فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فأنت في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك، وماذا ينفع مال يزيد مع عمر ينقص؟ الإنسان منا أيها الإخوة بمجرد أن يولد فقد بدأ العد التنازلي للقاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لعمري بأي زاد سنلقاه، بأي زاد سنلقاه؟ ماذا ينفع مال يزيد مع عمر ينقص؟ أي نعم، الإنسان من حريص جدا ويكثر في ماله، في ماله وينمي في ماله، طيب متى ستنفق هذا المال وأن لك بالعمر؟ أجيب منين العمر؟ فالإنسان الحصيف العاقل أيها الإخوة، والذي يحرص حرصا أكيدا شديدا على أن يجمع حسنات للقاء الله تبارك وتعالى، لا سيما في وقت الشباب، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. عمرك ما تجيب هدوم جديدة زي هدوم قديمة أبدا مهما كان. ولذلك كان بعض السلف يقول: اعملوا يا معشر الشباب، أو يا معشر الشباب اعملوا، فإن العمل في الشباب. لو أنت ما اجتهدتش في طاعة ربنا وانت شباب، وانت لسه صحتك عافية وصحتك فيك، امتى هتعبد ربنا؟ تعبد ربنا لما تطلع على المعاش. وبعدين انت هتطلع على المعاش تلف على الدكاترة، تلف على المستشفيات. ليه؟ ما انت طلعت على المعاش طلعت بالسكر، وطلعت بالضغط، وطلعت بالأمراض المزمنة، وكل يوم في عيادة، وكل يوم في مستشفى. ليه؟ خلاص الأجهزة بقى، أجهزة جسمك كلها تعبت. ليه؟ وأنت بقالك 60 سنة ماشي بالأعضاء دي وجسمك زي الفل وماشي بيه، تمام؟ أكيد في وقت خلاص الأجهزة دي استنفذت. أنت لو معك عربية، العربية دي انت لازم كل 3 شهور ولا 6 شهور ولا حاجة لازم تروح التوكيل وتشيك عليها، وتغير لها زيت، وتشوف الصيانة بتاعتها، وتعمل وا وا وا. ليه؟ علشان العربية تفضل ماشية. حلو. طب انت جسمك بقى استمتعت بيه 60 سنة، زي ما قلت لك اكيد هيتيجي لحظة خلاص كده تبدأ بقى أعضاء جسمك كلها تشتكي. طب أنت بقى لما يجي لك الوقت ده أنت هتعبد ربنا امتى بقى؟ هتعبد ربنا امتى؟ فزي ما قلت لازم الانسان يا اخواننا يستغل وقته، يستغل عمره، يستغل لحظة الشباب اللي هو فيها دي. ولذلك كان الامام احمد رحمة الله عليه يقول: ما شبهت الشباب بشيء الا بشيء كان في كمي ثم سقط. حاجة كانت في الكم كده تعمل كده راح توقع. كناعة ايه؟ سرعة انقضاء وقت الشباب، بسرعة هيعدي بسرعة. واضح ازاي؟ لذلك ينبغي يا اخواننا ان احنا ايه نحرص بقى ان احنا ايه نسعى في رضا ربنا في وقت الشباب ده، نسعى. واضح ازاي؟ ولذلك كان عمرو بن عتبة رحمة الله عليه يقول: انما انا اسير اسعى في فكاك رقبتي. انا بحاول اسعى ان انا ارضي ربنا علشان ربنا يعفو عني ويعتق رقبتي ويدخلني برحمته في عباده الصالحين. دي أقصى ما أتمنى، هذه غاية ما أصبو إليه. هذا هو لازم يخونا ده يكون شأن الإنسان. لذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه أيضا يقول، كان يقول: المؤمن في الدنيا كالأسير لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. أنت ماشي في الدنيا الآن ليه؟ إنك أنت معكش صك من ربنا بالعافية. أنت ماشي بتقول يا رب أرجو رحمتك، يرجو رحمة ربي. أنت المفروض ده هو الشعار بتاعك، محمد، أو اسمك أنت زي ما يكون اسمك إيه بالذات، إيه بقى يكون ده شعارك، محمد يرجو رحمة ربه. ده شعارك في الحياة. يا رب جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ماليش يا رب زيد، عنديش حاجة، أنا بس يا رب طمعان في عفوك يا رب، أنا بس يا رب عايز مغفرة. هذا ما أريده، أن تدخلني ربي الجنة. هو القول لا يشقى به الجليس بس، لكن ما تعولش على العمل. يبقى لازم يا اخواننا الانسان زي ما قلنا يسعى في الدنيا لاعتاق رقبته. لذلك كان محمد بن الحنفية رحمة الله عليه يقول: ان الله تعالى رضي الجنة ثمنا لانفسكم فلا تبيعوها بغيرها. أنت نفسك أيها المؤمن ثمنها الوحيد الجنة، لا تبعها بثمن بخس، مش عشان شهوة أو لذة تضيع عمرك وتضيع حياتك. لا خير في لذة بعدها النار، مش هتستفيد حاجة. الشهوة واللذة ذهبت، ذهبت اللذة، بقي إيه؟ الذنب والإصر، قاعد في أرابيزة بس. يبقى أنت، إحنا إخواننا نسعى في رضا ربنا، هذا هو. ولذلك كان أيضا أبو بكر بن عياش رحمة الله يقول: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فعايزين نجتهد يا أخوانا ونحاول نرضي ربنا، نحاول نكثر من الحسنات، نحاول بقدر المستطاع نعمل أعمال صالحة ترضي ربنا عنا سبحانه وتعالى. الإمام يزيد بن هارون رحمة الله عليه أحد أئمة السلف وأحد الثقات الأثبات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى حتى عمية، وكانت له عينان من أجمل عيون أهل الدنيا. بكى يزيد حتى عمية، فقيل له: أين ذهبت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما البكاء بالأسحار، وإني أدخرهما عند الواحد القهار. زادي ده يا رب اللي انا قدرت عليه. واضح؟ فاحنا عايزين اخواننا بقدر الاستطاعة في الدنيا نحرص على جمع الحسنات، نجمع حسنات على قد ما نقدر، نحاول ان احنا نرضي ربنا. وهو اصل خلي بالك القليل ده مش هيصفه لك برضو في الاخرة، يعني حتى الاعمال البسيطة والحسنات اللي انت عملت يا جماعة مش هتصفو كلها في الاخرة. ليه؟ وهو انت في حاجات عملتها رئاء الناس، وحاجات انت عملتها ولك غرماء، فالناس دي الناس اللي لها مظالم هتاخد منك حسنات يوم القيامة. هتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وجهاد وحج. مشكلته إيه؟ ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، وبعدين كل الناس خد حقوق. طيب فإذا فنيت حسناته هو شطب بقى خلص، بس الناس لسه لها حقوق ولها مظالم عند البني آدم ده، يعمل إيه؟ فيأخذ من سيئاتهم فتلقى عليه، تطرح عليه ثم يلقى في النار. دي بقى أكبر مشكلة. ليه؟ لأنه كان مطلق لسانه على الخلق، ما كانش فيه حد عجبه، هو بس الإنسان الكامل، الناس كلها وحشة، الناس كلها بتعمل، الناس كلها ماشيها بطال، الناس كلها مش عارف بتعمل ايه، الناس بتشرب ايه، الناس طب ليه يا سيدي؟ ليه؟ أبعثك الله رقيبا على الخلق؟ خل الناس وربهم، انت اسعى في صلاح نفسك، واسعى انك انت تقوم، لو شاف حاجة غلط انصح وارشد ووجه وامر بمعروف وهكذا. واضح؟ فالإنسان العاقل كما قلنا أيها الإخوة هو الذي يسعى قدر استطاعته في اعتاق رقبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين يا رب، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل يجوز عند الاغتسال من الحيض أن أغتسل الاغتسال المجزئ وهو تعميم الماء على البدن مع المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجزئ كذلك، الأصل في الاغتسال التعميم والمضمضة والاستنشاق. مضمضة والاستنشاق طبعا يعني رأي الجمهور أنها ليست واجبة. وطبعا حديث أم سلمة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك. هذا هو. يبقى الأصل إخواننا إن الإنسان يحثو 3 حثيات على رأسه ثم يعمم جسده بالماء. واضح ازاي؟ وزي ما قلت على رأي الجمهور يعني أن المضمضة والاستنشاق ليست من فرائض الغسل. طيب تقول السائلة الكريمة: تقول زوجي مش بيقرب لي من 4 سنوات بدون سبب وأنا زهقت، أحاول أقرب منه وينفر مني ويتهرب. كنت سمعت إنه لو بعد عن زوجته 4 شهور تبقى محرمة عليه في حكم المطلقة، هل الكلام ده حقيقي؟ لا الكلام مش حقيقي، بس الرجل ده ظالم آثم، إنسان ظلوم غشوم. اللي يسيب زوجته الفترات الكبيرة دي ده إنسان مش كويس، لأنه بيعرضها للفتن. والأصل في الزواج الإعفاف، فعلى الرجل أن يسعى في إعفاف امرأته، أن يسعى أنه يحصنها، أنه هو يعني يخليها برضو تحس بأنوثتها، تحس بكرامتها. وإزاي؟ مش الزواج مش أكل وشرب وخلاص، لأن حاجة المرأة إلى الإعفاف تحصن أولى من الطعام والشراب. طعام وشرب ما انتهى اي حاجه هتاكل اي حاجه. لكن المراه المفروض انت تحصنها تعفها تحافظ عليها ما تخليهاش تتعرض للفتن ما تخليهاش ان هي تبص بره ان هي تبص على حاجه مش كويسه انها تعمل حاجه مش كويسه. ليه 4 سنوات ولا ليه حتى اي فتره ليه المفروض زي ما قلنا ربنا قال تسكنوا اليها جعل بينكم موده ورحمه. فالمفروض ان الواحد يا اخواننا بقدر المستطاع يحاول ان يحصن امراته يحاول يحافظ عليها يحافظ على قوام البيت مش ان يتركها ويهجرها بالشكل ده. ده مش راجل وما ينفعش يبقى راجل وما ينفعش يتعاش معه طالما ان هو بالاخلاق الذميمه دي ما ينفعش. اتقي الله في نفسك اتقي الله في زوجك. لكن زي ما قلنا مساله ان هي تبقى مطلقه او محرمه عليه لا طبعا مش محرمه عليه ولا حاجه هي لازالت زوجته ولازالت امراته لكن زي ما قلنا اللي هو بيعمله ده ما ينفعش بحال من الاحوال لا شرعا ينفع ولا عرفا ينفع خالص. طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز النزول تحت الدش بنية الاغتسال من الجنابة ثم المضمضة؟ هل الاغتسال صحيح وهذا الاغتسال يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ نعم الأصل في الغسل هو تعميم الجسد به. وكما ذكرت آنفا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم أن تفيضي الماء على سائر الجسد. وزي ما قلنا إن رأي الجمهور إن المضمضة والاستنشاق ليست من فرائض الغسل. والإنسان إذا عمم جسده بالماء فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ولكن طبعا الأولى والأفضل والأحسن إن الإنسان إخواننا يغتسل الغسل الذي سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن الواحد يغسل غسله كويس دخل الحمام يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يغسل مذاكيره ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يفيض على جسده الماء كذلك عمدا ثم في الآخر يغسل قدمه اللي هو إيه بقية الغسل بتاع الوضوء يعني السد. واضح إزاي؟ لكن زي ما قلنا إن عمم جسده بالماء أجزأه ذلك وصح وضوءه وصح غسله. طيب تقول السائلة لو في واحدة بتحكي لي حاجة عن حد وانها عايزه تفضحها وانا قلت لها حرام عرفي ابوها ده الاحسن وهي بتحكي قلت لها هي غلطت ولو عملت كده فعلا بس ربنا يهديها ومفيش في نيتي ان انم ولا اتكلم عنها بسوء مجرد رايي على اللي سمعته هل كده انا علي ذنب؟ نعم عليك ذنب. والاصل يا اخواننا في الانسان الاصل ستر العاصي. الأصل ستر الإنسان العاصي المسلم العاصي لا أن نهتك ستره. لما جاء الرجل إلى سعيد المسيب رحمة الله عليه فقال يا أبا محمد إني أرى الرجل يفعل الذنب العظيم أرفع أمره إلى السلطان أبلغ عليه؟ لو أنا شايف واحد بيعمل حاجة غلط واحد بيعمل ذنب ما أبلغ عليه؟ فقال له سعيد المسيب رحمة الله عليه إن استطعت أن تستره بثوبك فافعل. لو أنت قدرت تغطيه استره لأن ظهور المعاصي عيب والأصل ستر العيب. واضح إزاي؟ يبقى لا تجسسه ولا تحسسه. أنت دلوقتي شايفه بيعمل حاجة غلط يبقى إيه حق عليك انك انت تنصحه وترشده وتوجهه وانك انت تعرفه غلطه مش انك انت تشهر بيه ولا انك انت تعايره ولا انك انت تذم فيه ولا انك انت تمسكها عليه زلة. لا حرام. واضح ازاي؟ يبقى احنا يا اخوانا الاصل ان المسلم ينصح اخاه، ينصح اخاه. لما مر ابو الدرداء رضي الله عنه على قوم وهم يشتمون رجلا ويسبونه، فقال لهم ابو الدرداء: ما له؟ فقالوا: وقع في ذنب عظيم، عمل حاجه كبيره قوي. فقال لهم ابو الدرداء: ارايتم ان وقع في قليب حفره ماذا كنتم تصنعون به؟ تعملوا له ايه؟ قالوا: نستخرجه، هنحاول نطلعه بالحفره دي، نحاول نطلعه في المشكله اللي هو فيها دي. واحد بقى هينزل تحت يسنده ويطلعه، واحد هيمد له يرمي له سلبه، واحد ثالث هيمد له ايده يشده، وهكذا. ليه؟ عايزين نطلعه من الحفره اللي هو فيها دي. فقال ابو الدرداء: فكذلك فافعلوا. هو الراجل ده دلوقتي بتاع المعصيه ده في مشكله. طيب اللي في مشكله ده محتاج ايه؟ محتاجين نطلعه، محتاجين ان احنا نطلعه من الازمه والمشكله والذنب والسيئه اللي هو بيعملها دي. وبعدين بعد ما طلعه منها انصحه ووجهه وارشده. واضح ازاي؟ مش انا قاعد ابكته وانت ايه اللي موقعك في الحفره دي؟ انت ماشي مش شايف، انت مش واخد، انت ماشي كده ازاي؟ ليه؟ او الواحد لما يكون في مشكله يا اخواننا ما بيسمعش، مش هيسمع. لكن طلعه الاول واستخرجه من المشكله اللي هو فيها، وبعد كده انصحه زي ما انت عايز، ارشده زي ما انت عايز. وده المفروض يا اخواننا يكون الامر بالمعروف، يكون برفق، بلين، بحب، بحرص، انك انت حريص على اخيك ده. وهو انت ما كما قال محمد: ماذا ينفعك ان يعذب الله اخوك المسلم؟ تفيد ايه بسببك؟ مش هتستفيد حاجه، انت مش هتستفيد حاجه خالص. لكن زي ما قلت، حق المسلم ده انك انت توجهه بقى وترشده وتنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعرفه غلطه. حق المسلم على المسلم ست، واذا استنصحك فانصح له. واضح ازاي؟ لان عايز ايه؟ انا عايز اخد بايد اخي ده وندخل الجنه سوا. مش انا مش هستفيد حاجه لما هو يخش النار، مش هستفيد حاجه، العكس. العكس، انا اخويا كان في الدنيا وكنا حبايب واصدقاء وبتاع، دخل النار، طب ليه؟ انت استفيد ايه؟ فالشاهد يعني انك انت مش تشهري بيها، انت تحاول بقدر المستطاع انك انت توجهيها حتى ولو بطريقه غير مباشره، انك انت تنصحيها وتقول لها يعني ايه، ما بال اقوام، زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل. ما كانش بيجي يفاجئ الانسان كده في وشه يقول لي ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. انت ممكن تكلميها انا والله بس عايز اتكلم معاكي في امر كده، انا في بس واحده صاحبتي واقعه في مشكله وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه، وكنت عايز اخد رايك كده لو برضو تنصحيني وتوجهيني. هي فلانه دي كانت بتعمل كذا وكذا، وتقول لها على المشكله اللي هي بتعملها، فايه رايك نعمل ايه يعني نصوبها ازاي ونصح لها ازاي ونوجهها ازاي ونعمل لها ايه؟ لك انت بقيت بطريقه غير مباشره عرفتيها غلطها. مش ان احنا نشمت فيها، نروح نقول عليها، نروح نعايرها، نروح نزلها، نروح نفضحها عند اهلها، ما ينفعش. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم بستره الجميل، اللهم امين. معنا فاصل قصير ايها الاخوه، ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: عند القيام من الركوع لا يوجد زمن طويل في الاستقامة يهوي إلى السجود بسرعة، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ولكنه مخالف لسنة رسول الله. ولكن ركوعك صحيح وقيامك صحيح وصلاتك صحيح، ولكنه مخالف كما قلت لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع استقيم حتى يعود كل عظم إلى مكانه، واضح إزاي؟ حتى يستتم قائما، هذا هو الأصل. والأصل أن الإنسان يقول بعض الأدعية عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعض، إلى آخر الأدعية التي ممكن أن تقال لا أن الإنسان كما قلت يعني يهوي هكذا، يعني ما يقدرش يستتم قائما ينزل على طول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الأصل يا إخواننا إن إحنا نلتمس هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إحنا نحاول بقدر نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الصحة كما قلت الصلاة صحيحة إن شاء الله. طيب، تقول السائلة: إذا اغتسلت من الحيض وتم الجماع ثم نزل دم كأنه لم ينتهي الحيض تماما، فهل علي إثم؟ لا إثم عليك، طالما أنك لم تكوني تعلمين وانقطع الدم عنك واغتسلت ثم بدأ لك أو نزل مرة أخرى، فلا شيء عليك لأنك لم تكوني متعمدة لذلك، فلا شيء عليك إن شاء الله. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وأنا أغسل الملابس في الحمام هل يجوز الاستغفار لأني أطيل بغسل الملابس لا بأس، لا بأس من الاستغفار في الحمام أو الذكر لله عامة في الحمام، حمام كإطار يعني. المنهي عنه هو مكان قضاء الحاجة، لكن في الحمام لا بأس، لا بأس إن شاء الله. طيب، تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم الخلع للضرر؟ جائز، لكن أهم حاجة مين بقى اللي هيحدد الضرر ده؟ وهو أي واحدة مش عارفة تعيش مع زوجها لأي سبب أو أتفه سبب تقول لك ده للضرر، مين اللي هيحدد الضرر؟ المفروض الضرر ده يكون ضرر شرعي، شيء لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه. القاعدة عند العلماء أن الضرر يزال، في ضرر متحقق خلاص، إيه بقى نعمل إيه الحكم الشرعي؟ نزيله هذا الضرر. طيب، لكن زي ما قلت أغلب النساء ممكن تستسهل وتقول لك أصل ده للضرر، يعني واحدة مثلا جوزها اتجوز عليها، لا ده أصل أنا هتطلق للضرر. ضرر إيه يا حاج اللي هتطلق عشان؟ هو أي واحدة جوزها اتجوز عليها خلاص الحياة وقفت يعني خلاص كده ومش عارفة تعيش معه، ده مش ضرر ولا حاجة، عادي يعني. ممكن يكون أمر صعب والأمر شاق على المرأة، لكن ما ينفعش المرأة تطلب الطلاق من زوجها لكون الزوج مثلا يعني تزوج عليها، تقول لك لا أصلا مش هقدر أعيش، ما أقدرش اصلا انا ممكن اي حاجه اعملها وهو يا ما عمل واستحملته، لكن يتجوز عليا ما اقدرش. يا سلام، ده ما ينفعش يا اخوانا خالص، ما ينفعش امراه دينه عاقله سويه تعمل ده. فالشاهد يعني ان ان الخلع جائز، واضح جائز، وربنا ذكر ده في الكتاب، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهي تفتدي نفسها ان ايه، تقول له طلقني وخد اللي انت عايزه، وزي ما حصل مع سيدنا ثابت بن قيس بن شماس لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له طلقها تطليقة، وقال لامرأتي ردي عليه الحديقة. فالطلاق او الخلع يعني بيكون ايه، في شيء من المساومة يعني. فزي ما قلت يجوز طلاق، يجوز الخلع يعني. طيب، يقول السائل سؤال عن عورة الرجل على الرجل، وهل ركبة الرجل عورة؟ أريد حديث صحيح استدل عليه. نعم، يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام ذات يوم في البئر وقد كشف عن فخه به، فجاء طرق الباب أبو بكر رضي الله عنه فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم عمر دخل أيضا وهو عليه الصلاة والسلام على هيئته، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فقيل له في ذلك يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت على هيئتك، وعمر وأنت على هيئتك، وعلي وأنت على هيئتك، فلما جاء عثمان غطيت فخذك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ واضح إزاي؟ حتى الإمام البخاري رحمه الله قال حديث وجرهد أحوط، إن إيه؟ زي ما قلت دي عورة الرجل. فالشاهد يعني إن عورة الرجل من السرة إلى الركب. طيب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هل إذا زوج قال لزوجته أنت حمارة لا تفهمي إهانة؟ هو يقول أنه وصف فعلا لها وشكرا، ده إنسان سيء الأخلاق، إنسان غير سوي أخلاقي. اللي يشتم زوجته الشتايم دي، ده مش بني آدم. إزاي أنت تشتمها بالشتايم دي؟ تقول لها أنت حمارة، تقول لها أنت مثلا أنت جاموسة، أنت ما بتفهميش، أنت بهيمة، أنت إيه ده؟ هو أنت متجوز بنات، إحنا متجوزين بنات الناس عشان نهينهم يا إخوانا، عشان نشتمهم، عشان نسب لهم؟ ولا المفروض المرأة دي عفيفة، امرأة صالحة طيبة، المفروض انك انت تحافظ على قلبها وحافظ على سمعها، ما تسمعهاش كلمة وحشة. ازاي يا اخوانا الواحد يعمل كده؟ ازاي؟ ازاي واحد يشتم مراته؟ ليه يشتم؟ شفت ايه منها عشان تشتمها الشتايم اللي انت بتشتمها على دي؟ ليه؟ ده يعني ان دل على شيء فانما يدل على قلة دين، قلة أخلاق، قلة تربية من هذا الرجل. عشان كده برضو يا أخواننا، لما أي ولي مران عايز تجوز بنتك الواحد اسأل عن أخلاقه، مش تجوزه خلاص عشان معاه فلوس. لا، ما هو معاه فلوس هيطلع عينها بعد كده ويشتمها ويهينها ويقل منها. ليه؟ مش بنتجوز بنتنا عشان نرميهم يا أخواننا خلاص. تحافظ على قلب هذه المرأة، تمام؟ وهو حتى مش عاجبه لما بتقول له ما ينفعش انك انت تقول كده وكلام زي كده، يقول لا ده انا بوصف حال. يا حلاوتك، يا حلاوتك، يعني لو حد يعمل اي حاجه بقى يقول لك ده انا كده بوصفه، مش بشتمه. انا بقول له واحد مثلا ايه، انت حمار، يعني ايه؟ يعني انت بليد الفهم. يا حلاوتك، يعني انت عايز تقول كده يعني؟ يا سلام. فالشاهد يا اخوانا ان ده حرام، ده انسان مش كويس. اللي يشتم مراته واللي يقل منها واللي يهينها ده إنسان ظالم، لا يعني ما يصح هذا. الواحد يهين مراته أو يشتمها أو يهينها قدام حتى أولادها، إزاي بعد كده دي ترفع عينها قدام أولادها، وإزاي هتقوم أولادها، وإزاي هترشد أولادها لما أبوهم عمال يقل منها ويشتمها وسبها وكلام زي كده. طيب يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يأثم من يشرب واقفا أم أنه استحب؟ الأمر على السعة، اللي عايز يشرب قائم يشرب، اللي عايز يشرب جالس يشرب. هذا ورد وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وثبت أنه أيضا عليه الصلاة والسلام شرب جالسا. فالأمر فيه سعة، لا نحجر واسعا. طيب تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا اتطلقت من زوجي طلاق نهائي شرعا، وكل الشيوخ قالت لم يعد يجوز لي حتى أنكح زوجا غيره، وعدتي كادت تنتهي، علم أنه لم يثبت الطلاق في المحكمة، هل يجوز أن يأتي الخاطبون لرؤيتي بعد انتهائها قبل تثبيت الطلاق بالمحكمة؟ أنا عايزك أنت بس تهدي شوية كده على نفسك، وتعودي كده إلى رشدك، وتشوفي والله إيه الخلل اللي عندك، وإيه سبب الطلاق، وإيه المشاكل اللي كانت على إثرها الطلاق ده بيحصل، وشوفي الأخلاق الذميمة اللي كانت فيكي اللي مش عاجباه، قوميها وحاول إنك أنت تصلحي من نفسك، وبعد كده اتجوزي، مفيش مشكلة خالص. بس أهم حاجة إن إحنا إيه نعرف عيوبنا ونداويها ونصلحها، مش إن إحنا نتجوز وخلاص، مش مجرد إن العدة تنتهي اتجوز، مش ماشي، ما إحنا نعرف نفس المشكلة تاني بعد كده في الجواز الجاي. طب ليه؟ زي ما قلت أنت تتجوزي حقك، تتجوزي طبعا لازم تتجوزي تاني، بس أهم حاجة زي ما قلت إن إحنا نعالج الأخطاء اللي عندنا، إن إحنا بقدر المستطاع نشوف السلبيات اللي فينا ونداويها، مش إن إحنا نرمي نفسنا كده وخلاص برضو، إحنا كده عملناش حاجة. ربنا يصلح أحوال المسلمين جميعا يا رب. طيب يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: مسافر بعيد عن مدينتي مسافة 400 كيلو لمدة أسبوع، هل أصلي جمع وقصر أم أصلي صلوات كاملة؟ لا طبعا تجمع وتقصر، لا بأس بذلك، مسافة طبعا بعيدة جدا، فلك أن تفعل ذلك، أن تجمع بين الصلاة وأن تقصرها كذلك. طيب يقول السائل الكريم: أحب الصلاة جدا وأشتاق جدا لدخول المسجد، أنا شاب 40 ولكن عندي مرض في المعدة يجعلني أتحرك كثيرا ولا أستطيع الوقوف خلف الإمام، اضطر أصلي في المنزل أصلي في المنزل لنفسي، وجعلت لنفسي ركنا أصلي فيه، ولكن حزين على حالي، هل الصلاة في المنزل حرام؟ علما بأني قد أبدو صحيحا ولكن مرض بداخلي، وأحيانا أكون سليم ومع بداية الصلاة أتعب، هل كده حرام علي خصوصا من المسجد بجوارنا؟ لا مش حرام عليك، طالما أنك أنت صاحب علة صاحب مرض فيعني خلاص، لكن إن استطعت أنك أنت تنزل تصلي مع الناس تحاول بقدر المستطاع، يعني إن استطعت أنك أنت تدافع بذلك لا بأس، لكن لو صليت في بيتك صلاتك صحيحة وإن شاء الله أنت صاحب عذر وصاحب علة، وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجرك في الجماعة إن شاء الله، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا ممكن واحد يأخذ أجره يا أخواننا كامل وهو نايم في الفراش بتاعه، واضح إزاي؟ بأنه كان والله وقت ما كان صحيح وسليم كان بيصلي الصلاة كما هي وينزل في المسجد ويصلي الجماعة إلى آخر ذلك، فأنت مثاب إن شاء الله عز وجل ولا شيء عليك، صلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك اللهم أمين من كل سوء. طيب، تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول زوجي كان قايل لو عملت جمعية المرة الجاية ولمت مبلغ معين هيدبح على طول من أول ولا يدبح ولا يسد الدين، ايه الافضل؟ لا طبعا يسد الدين افضل. اما مسألة الذبح يعني او اللي هو في نيته ده يبقى بعد كده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة يمين، لكن الدين لا يسقط بالتقادم، الدين لا يسقط بالتقادم أبدا، دي حقوق الناس لابد أن ترد، لابد أن ترد. أما الحق الذي لله فهذا في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنك وإن شاء عذرك، طالما أنه هو في المتسع أنت ممكن بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة تبقى تضحي أو توفي بالنذر بتاعك. طيب ما فيش، خلاص كفر كفارة يمين وخلاص تحلل من هذا النذر، كفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل التثاؤب في الصلاة يبطلها؟ لا طبعا، واحد بيتثاؤب اللي هو ايه التاوب يعني بيطلع يفغر فاه في الصلاة، طبعا هذا طبعا خلاف برضو الشكل الظاهر، يعني ما ينفعش كده. إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. شكله أصلا مفزع وهو بيعمل كده أصلا، تخيل أنت واحد وشه كده فتح بقه بالشكل ده. طيب، وطبعا الإنسان يسن له أن يضع يده على فيه إذا تثاءب. طيب، تقول السائلة: هل إذا اشترى زوجي ثلاجة بالقسط العروسة بتتجهز ظروفها صعبة وفرحها متوقف على الأجهزة تعتبر صدقة أم لا؟ والله نرجو أن تكون كذلك، يعني هي كذلك إن شاء الله عز وجل. إذا كان المرأة البنت دي يعني ظروفها صعبة وأهلها يعني ظروفهم صعبة وعلى قدها، خلاص يجوز أنك أنت تصدقي عليها، عكس هذا باب الإعفاف يعني، ربنا يغنينا إياكم من فضله. طيب، تقول السائلة: ما حكم تنظيف الحواجب للمرأة أي إزالة الشعر المتناثر عن الجبين وما حول الجبين أو بينهما فقط، أي لا أقصد العبث برسم الحاجب، وهل النمص يشمل أي طريقة بإزالة الشعر أو فقط النمص هو المحرم؟ لو كان الشكل العام مفزع الشكل وحش خالص يعني جاز لها أن هي تعمل كده، واضح ازاي؟ يكون هذا تزيين برضو لزوج. لكن لو بقى واحدة بقى عمالة تنمق في نفسها وتحنتف والكلام بالمدى ما ينفعش، هذا طبعا باب النمص يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن النامصة والمتنمصة. طيب، يقول السائل: هل حرام المسلم أن يتباهى بصلاته؟ مثلا أقول لشخص أن الله هداني لصلاة الفجر أو أني ثابت في صلاتي، لا يجوز ذلك طالما أنه ما فيش حظ نفس، فيهوش استشراف لثناء، ما فيهوش شيء من الرياء، جاز ذلك. لعل هذا يكون من باب أنك أنت يعني تؤزه على الخير، واضح زي ده كان يعني في شيء من التنافس، لعل هذا يكون في شيء من التنافس، فإن كان من هذه البابة فلا بأس، الأمر فيها سعة وهو جائز كذلك، واضح زي يعني الصحابة كانوا بيتنافسوا في الخيرات، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. هو بكر برأي يعني، من أطعم منكم اليوم جائع؟ فقال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ففي حث وحض على المسابقة والمسارعة، فاللي زي كده ما فيهوش مشكلة خالص ان احنا بقى يعني ايه نحث بعض، مش ان مثلا ايه زي ما ناس كثيرة بتعمل، يجي يقول لك ايه مثلا انت صايم، لا اصلا انا ممسك. يا عم ايه مش كده يعني، فالامور فيها شيء من السعي يعني، زي ما قلت لو كان في مساله حظ او حث يعني على الخير. طيب تقول السائلة: ما حكم إزالة الشعر الزائد في الحاجب علما بأن لا أحد يرى الحاجب غير الزوج فقط؟ زي ما قلنا قبل قليل، لو كان هذا الشعر متناثر يعني، في شيء من الشعر متناثر ده، لو في شيء مش لطيف خالص ومنظر وحش ونحو ذلك يعني، جاز ذلك طبعا زي ما قلنا، لسيما إذا كان لزوج. طيب يقول السائل: حصل شجار بيني وبين أختي، عرفت يمين ألا أدخل البيت مع العلم أن أمي وأبي يسكنون نفس البيت، وأريد أن أصل أمي وأبي، ما كفارة يمين؟ وهل يجب أن أدفع الكفارة ثم أزورهم أم أزورهم ثم أدفع الكفارة؟ أولا يا إخواننا، لا بد الإنسان إذا غضب أن يعني يصبر أو أن يتصبر، واضح إزاي؟ مش الإنسان يكون مندفع كده، لأن لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. واضح. في حديث سليمان بن سرد قال: استبى رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأصل يا إخواننا الإنسان يصبر، يصبر، مش كل حاجة ينفعل، مش كل حاجة تتضايق، حاول تصبر أو تتصبر حتى على الأقل. فأقول ده حصل بينه وبين أخته مشكلة وحلف إنه مش داخل البيت. طب أنت أبوك وأمك ذنبهم إيه؟ أنت دلوقتي في مشكلة مع أمك، ليه تحلف على البيت إنك أنت مش هتخش البيت وتقطع رحمك وتكون قاطع لأبيك وأمك؟ كفر، كفر كفارة يمين واستغفر ربك، وهذه الكفارة في رقبتك على التراخي. يعني ممكن تروح تزور ابوك وامك تقعد معاهم وتبص ايدهم ورجلهم، وبعد كده بقى تكفر بقى في اي وقت، مفيش مشكله. مش انك انت لازم تكفر او بعد كده تروح، لا، روح لهم الاول وبعد كده الكفاره دي في ذمتك. نسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا، ونسال سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.